بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن والأخير من سورة المدثر. في الدرس الماضي نقاط كثيرة ودقيقة مررنا بها سريعا، وأتمنى أن نقف عندها وقفة متأنية في هذا الدرس، ويكون هذا الدرس الأخير من سورة المدثر. الآية الكريمة: كلا والقمر. كلمة كلا كما تعلمون أداة ردع ونفي، يعني حينما يقول الله عز وجل لهذا الإنسان كلا، لا كما تتصور، لا كما تتوهم، لا كما تقول، أي شقاء أكبر من أن تكون في تفكيرك وإدراكك مخالفاً لمنهج الله عز وجل؟ كلا. من هو سعيد؟ الذي جاءت تصوراته ويقينياته موافقة لما في القرآن الكريم. والحقيقة لا بد من أن نعرفها جميعاً، أهل الأرض كلهم من آدم إلى يوم القيامة سيعرفون الحقيقة عند الموت. كل البطولة أن تعرفها الآن، إن عرفتها الآن انتفعت بها، وإلا لا تنتفع بها أبدا. فعند كلمة كلا تعتقد شيئا، تتوهم شيئا، تتصور شيئا، تمشي في طريق مسدود، تمشي في طريق ينتهي إلى الهاوية. فأنا لا أرى سعادة أعظم من أن تكون معتقداتك، تصوراتك، يقينياتك موافقة لكلام الله عز وجل. هذا هو الهدى. أما قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. بطولتك أن تتوافق تصوراتك مع ما في القرآن الكريم، أو أن تأخذها من القرآن الكريم. بطولتك أن تكون قيمك قيماً دينية، أن تكون مقاييسك مقاييس القرآن الكريم، أن تقيم الأشخاص لا بحجمهم المالي ولا بحجم قوتهم، بل بحجم انتمائهم لهذا الدين. فكلمة كلا أداة ردع ونفي، يعني إياك أيها الإنسان أن تكون ضالاً، إياك أن تكون واهماً، إياك أن تتبع الظن، عليك أن تكون مع الحقيقة. والحقيقة استقى من الوحي فقط. العقل أيها الإخوة، مع أنه أعقد جهاز أودعه الله فينا، مع أنه الشيء الذي نتميز به، لا يكفي وحده من دون وحي لمعرفة الحقيقة. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. لا بد من أن تهتدي بالوحي. الحقيقة قد تعرفها بالتجربة، قد تعرفها من خلال العلم، قد، ولكن الحقيقة المطلقة لا تكون إلا عن طريق الوحي. الإنسان بعقله قد يكشف بعض الحقائق، قد يكشفها في الوقت المناسب، وقد يكشفها في الوقت غير المناسب، وقد يكشفها بعد فوات الأوان، وقد يكشفها ولا يستطيع أن ينتفع بها. أما إذا استقيت الحقائق من الوحي من كتاب الله، تعرفها في الوقت المناسب وتنتفع بها وهي صحيحة صحة مطلقة. فكلا، ليس كما تقولون، ليس كما تزعمون، ليس كما تتوهمون. الحقيقة هذه، كلا. والقمر، كل الآيات القرآنية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والفجر وليال عشر كلا والقمر، يعني الله عز وجل يلفتنا إلى هذه الآية. هؤلاء الذين أعرضوا عن التفكر في خلق السماوات والأرض ماذا فعلوا؟ عطلوا ثلث القرآن. عطلوا. لماذا يقول الله عز وجل كلا والقمر؟ يعني هل فكرت في القمر؟ هل فكرت في الشمس؟ هل فكرت في الليل والنهار؟ هل فكرت في الكواكب؟ هل فكرت في طعامك؟ هل فكرت في شرابك؟ هل فكرت مما خلقت؟ هل فكرت في الذكر والأنثى؟ يعني هذه الآيات كيف تعرف الله عز وجل؟ ذكرت اليوم في الخطبة أنه أنت ترى إنسان، رأيته، هل عرفته؟ لا. إنسان أمامك برأس وجزع وأطراف وعيون وأنف وفم، لابس جالس، مهما تأملت في شكله وفي هندامه لا تعرفه. أما إذا سألته عن دراسته أو عن إنجازاته أو عن طبيعة عمله أو عن فعله، كلما عرفت عنه شيئاً كبر في نظرك. طيب أنت مع إنسان تحتاج إلى تفاصيل كي تعرفه، فمع الواحد الديان يكفي أن تقول الله خالق السماوات والأرض. طيب هل فكرت في رحمته، في قدرته، في علمه، في رأفته، في لطفه، في جبروته، في قوته؟ ما لم تحصي أو ما لم تحصي أسماء الله الحسنى لا تعرف الله عز وجل. أحد الأشياء التي تقربك من الله عز وجل أن تحصي أسماءه الحسنى. إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة، إحصاؤها شيء وعدها شيء آخر. فأن تعرف أسماء الله الحسنى باب، أن تفكر في القمر، كلا والقمر والليل إذ أدبر، الليل وحده، يعني يا سبحان الله أين النهار إذا جاء الليل؟ ويا سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟ من ظلام، من سكينة، من هدوء إلى إشراق، إلى وضوح، وكيف أن الليل والنهار يتعاقبان ويختلفان طولاً وقصراً بين الصيف والشتاء. يعني هي آية الليل، يقولون شدة القرب حجاب، الشيء الذي نألفه كثيراً، ليل ونهار وشمس وقمر وأمطار ورياح وجبال ونباتات وطعام وشراب، هذا نعيشه كل يوم، شدة هذا القرب قد تكون حجاباً بينك وبينه. يعني الإنسان لا ينتبه أنه مغمور بنعم الله عز وجل. كأس الماء بكم تشتريه يا أمير المؤمنين؟ قال بنصف ملكي. إذا منع عنك قال فإذا منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر. لما الإنسان يشرب الماء ويخرج الماء، لما يتحرك ينظر، يسمع، يتكلم، ينطق، يدخل بيته، هذه نعم كثيرة يجب أن نتأمل فيها. فكلا والقمر، فكرت القمر، فكرت الشمس، فكرت الليل، فكرت النهار. يعني هذه الآيات ينبغي أن نستعملها، ينبغي أن ننتفع بها، ينبغي أن نعرف الله من خلالها. وأذكر لكم دائما أن آيات الله الكونية لها وظيفتان كبيرتان، وظيفة تعريفية ووظيفة نفعية. فنحن ننتفع بالقمر ونتعرف إلى الله من خلاله، فالذي انتفع به فقط هم أهل الغرب، والذين ينبغي أن يتعرفوا إلى الله من خلاله نحن المؤمنين. يجب أن تتعرف إلى الله من خلقه، ولا شك أن المهمة الأولى أكبر بكثير. يعني كل شيء الله خلق له وظيفتان، وظيفة تعريفية وظيفة نفعية. فالشارد عن الله عز وجل يقف عند النعمة ولا يصل منها إلى المنعم، وظيفته نفعية، ينتفع ويأكل ويشرب، لكن المؤمن ينتقل من هذه النعمة إلى المنعم، من هذا الخلق إلى الخالق، من هذا النظام إلى المنظم، من هذا التسير إلى المسير، من مظاهر الكون إلى خالق الكون. هذه النقلة التي لا بد منها. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار من نعمة النهار قليلة. أساسا هناك في شمال الكرة الأرضية، في قطبها الشمالي وقطبها الجنوبي، الليل يستمر 6 أشهر والنهار 6 أشهر. الحياة لا تحتمل أن يبقى الليل 6 أشهر. جعله في ساعات تناسب طاقاتك، تناسب عملك، تناسب نظام حياتك. هذه آية. دائما في ربط. الذي أنزل هذا الكتاب هو الذي خلق السماوات والأرض، في ربط مستمر في القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقرآن كريم. جواب القسم يأتي دائما متناسبا مع المقسم به. خالق الكون أنزل هذا القرآن الكريم. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها، بعض علماء التفسير قال إنها جهنم لإحدى الكبر، يعني إنسان ماشي الطريق يمرح ويضحك وأمامه لغم سيجعله قطعا صغيرة ولا يتأثر. الناس في غفلة شديدة. موضوع الجنة والنار، أنا يعني أرى أنه أكثر الناس لا يدخلان هذا الموضوع في حساباتهم اليومية. لماذا آلاف الدعاوى في قصر العدل؟ لماذا اغتصاب الأموال؟ لماذا الكذب؟ لماذا الغش؟ لماذا العدوان على ما عند الآخرين؟ سيدنا عمر تسلم منصب القضاء في عهد سيدنا الصديق 2 سنين لم يرفع أحد إليه قضية أبدا. كل إنسان يعرف ما له وما عليه، كل إنسان يعرف حدود هذا المؤمن. فحينما نأخذ ما ليس لنا ونعتدي على حقوق الآخرين، كيف نكون في المستوى الذي يريدنا الله به؟ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. قضية النار، قال تعالى فما أصبرهم على النار. إله عظيم، يعني هل يعقل أن يقول شيئا لا يقع؟ صدق أنت، هل تصدق أن خالق الكون يقول شيئا لا يقع؟ إنسان قوي يحترم قوله، إنسان جبل على الخطأ ويحترم قوله. خالق الأرض والسماوات يقول جهنم ونار لا يموت فيها ولا يحيا، فما أصبرهم على النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ومع ذلك لا تجد كثيرا من المؤمنين من المسلمين الذين ينتمون إلى هذا الدين يدخلون النار في حساباتهم اليومية. إنها لإحدى الكبر، هذه النار إحدى أكبر الأخطار التي تنتظر الإنسان، يعني أكبر خطر أن يكون المصير إلى النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إنها لإحدى الكبر، فجهنم أحد أكبر الأخطار التي تنتظر الإنسان. والأخطار في الدنيا مؤقتة تنتهي عند الموت، لكن الأخطار في الآخرة ليس هناك موت، لا يموت فيها ولا يحيا. المعنى الثاني إنها لإحدى الكبر، تكذيبكم بالحق أحد أكبر الجرائم، يعني أكبر جريمة أن تشرد عن الله عز وجل، أن تكذب كلامه، ألا تعبأ بكلام نبيه، ألا تعبأ بالوعد والوعيد، ألا تعبأ بالحق والباطل، تعيش لذاتك لشهواتك. إنها لإحدى الكبر. والمعنى الثالث الذي فصلته في الدرس الماضي يعني أكبر قضية ينبغي أن تنتبه لها مصيرك، علاقتك بهذا الدين، هل أنت مؤمن؟ هل أنت مسلم؟ هل أنت محسن؟ أين موقعك؟ ما درجتك عند الله عز وجل؟ هل أنت مقبول عند الله؟ الصحابة الكرام، أحد التابعين قال: التقيت بأربعين صحابياً ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً من شدة خوفه من الله. المنافق يبقى في حال واحدة أربعين عاماً، بينما المؤمن يتقلب في اليوم الواحد أربعين حالاً من شدة قلقه وخوفه وحرصه على رضوان الله عز وجل. إذاً أول معنى جهنم إنها لإحدى الكبر. المعنى الثاني تكذيبكم بهذا الدين إنه لإحدى الكبر. المعنى الثالث قضية الدين بمجملها، هي أكبر قضية ينبغي أن تهتم لها، ليس هناك قضية تعلو عليها. وأكثر الناس يضعون قضية الدين في الدرجة الخامسة، مصالحه، رزقه، كسبه، ماله، مكانته في الدرجة الأولى. إذا عنده وقت فارغ يحضر درس علم. يجب أن تشكل حياتك وفق منهج الله عز وجل، إنها لإحدى الكبر، نذيراً للبشر. النار نذير، وقال علماء التفسير: والنبي هو النذير، وقالوا: القرآن هو النذير، والأربعون هي النذير، والشيب هو النذير، والستون هي النذير، والمصائب نذير، وموت الأقارب نذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أنت مخير، تحب أن تتقدم إلى السعادة فالطريق سالك، تحب أن تتأخر عنها أنت مخير، تحب أن تتقدم إلى الخير الطريق سالك، تحب أن تبتعد عن الخير إلى الشر ممكن، أنت مخير. لأن لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير، إلى الجنة، إلى رضوان الله، إلى السعادة، أو يتأخر عن هذه كلها. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة. أنت رهين عملك، أنت محبوس بعملك، فإن كان كريماً أكرمك وإن كان لئيماً أسلمك. يعني أخطر سؤال يجب أن تطرحه على نفسك كل يوم: ما نوع عملي؟ في خلل؟ في خلل بالدخل؟ في خلل بالعلاقات؟ في لي عمل لا يرضي الله؟ في لي عمل مخالف للمنهج الصحيح؟ كل نفس بما كسبت رهينة. وشتان بين من يكون عمله صالحاً ويأتيه ملك الموت، وبين من يكون عمله سيئاً ويأتيه ملك الموت. يا أيها الإخوة الكرام، أن تكون طليقاً هذا دليل استقامتك. المؤمن طليق، والمؤمن متفائل، والمؤمن متوازن، والمؤمن سعيد، والمؤمن في بقلبه سكينة، في سعادة، شعوره أن الله راض عنه شعور لا يقدر بثمن. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، هؤلاء الذين عرفوا الحق وطبقوا أمر الله وأمر النبي، هؤلاء الذين وصلوا إلى الله، هؤلاء الذين عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. يعني ماذا أراد الله بهذه الآية؟ لو أنه إنسان زار سجن، هو يعمل في التجارة، وزار سجن ورأى أحد السجناء، قال له: ما الذي أوصلك إلى هنا؟ قال له: لأنني تاجرت ببضاعة محرمة، ممنوع المتاجرة بها. أليس هذا درساً للزائر؟ درس لنا. الآن نحن مع بعض أهل النار، يسأل: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أوصلكم إلى النار؟ ما سبب دخولكم النار؟ لماذا أنتم هنا؟ أول سؤال تطرحه على سجين: لماذا أنت هنا؟ لأنه كامل؟ لا. لأنه إنسان صالح؟ لا طبعاً. لأنه محسن طبعا مستحيل، في مشكلة كبيرة كانت سبب دخوله السجن. فالآن اسمعوا إلى أسباب دخول النار. ما سلككم، ما الذي أوصلكم إلى النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. يعني إن لم تنعقد الصلة بينك وبين الله فالوضع خطير جدا. إن لم تنعقد هذه الصلة، وهذه الصلة لا تنعقد إلا بطاعته، إلا بالاستقامة على أمره، إلا بالإحسان إلى خلقه، إلا بأن تقف عند الحدود، إلا بأن تعرف ما لك وما عليك، إلا أن تنام مساء وأنت مرتاح، لم تكن سببا في شقاء إنسان، ولا في نشر معصية، ولا في إفساد إنسان، ما تعلقت بك الحقوق ولا الواجبات. هذه الحالة الطيبة، الذي استقام على أمر الله هو الذي ينام مطمئنا. لم نكن من المصلين. الاتصال بالله يحتاج إلى مقدمات، مقدماته الاستقامة على أمر الله. الاتصال بالله يحتاج إلى معرفة الله. تصلي لمن؟ هناك من يصلي لمن لا يعرفه، يجب أن تعرفه من أجل أن تنعقد صلاتك معه انعقادا صحيحا. ولم نكن نطعم المسكين. شوف حركتين، لا لنا متصلين بالله عز وجل وما لنا عمل صالح. معنى أسباب دخول النار الانقطاع عن الله والإساءة إلى الخلق، ولم نكن نطعم المسكين. بل إن هنا المعنى دقيق جدا، يعني الامتناع عن العمل الصالح هذا جريمة، لأنك مخلوق للعمل الصالح. لو طالب قال لك أنا ما أذيت صديق بحياتي، ما ضربت زميل لي، ما سبيت زميل، بس ما درس إطلاقا، فبينجح. ما أذى أحد، ما تكلم كلمة نابية، ما ضرب أي طالب أبدا، كل أعماله، بس ما درس ولا كلمة. فمعنى ذلك أنه عدم العمل الصالح هو الخطأ الكبير. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هنا المشكلة، يعني هذا الانجراف مع التيار العام. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبع أكثرهم إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الانجراف مع التيار العام. الناس كشفوا عن عوراتهم يكشف عن عوراته، دخلوا جحر ضب فدخلوه. إن هي صرعات الأزياء، المستحدثات، الانحرافات، هذا الشيء الذي نستورده من الغرب يتعلق بأخلاقنا، بديننا، بقيمنا، ما دام شاع نأخذ به. وكنا نخوض مع الخائضين، ما في موقف، ما في اتجاه خاص، ما في منظومة قيم تقبلوها أو لا تقبلوها مع الناس. إمعة لا يكون أحدكم إمعة الذي يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس وإن أساء وسأت. وأنتم ترون كيف تنتشر بعض المستحدثات في بلادنا، انتشار واسع جدا مع أنها لا ترضي الله عز وجل. الذي يفعله الناس يفعله الباقون والحجة، هكذا يفعل الناس. يعني لا، أي إنسان يقول لك الناس كلهم كذلك، هل هذه حجة؟ هذا دليل؟ يعني بشكل أو بآخر، إذا في مستنقع آسن، مياه سوداء، مياه مجاري، وفيها مئة إنسان يسبحون بها ويلعبون ويضحكون، وأنت الله عز وجل كرمك بالنظافة والوضع السليم، لأن هؤلاء في هذه البركة الآسنة تنزل معهم، هل هذه حجة؟ وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يعني اليوم الآخر ما دخل في حسابات الناس إطلاقا. حتى أتانا اليقين. لما سمي الموت يقينا؟ سمي الموت يقينا لأن الإنسان عند الموت يعرف الحقيقة اليقينية التي كان غافلا عنها. هذا معنى. المعنى الثاني، سمي الموت يقينا لأنه متيقن وقوعه. هل يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقول أنا لا أموت؟ أعوذ بالله، مصير كل حي، جئنا على هذا الشرط، سبحان من وعد عباده بالموت، كتب علينا الموت جميعا. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارق، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. لذلك لا أحد يستطيع أن ينكر حدث الموت، ولكن الناس يتفاوتون في مدى الاستعداد للموت. حتى أتانا اليقين، أروع ما في حياة الإنسان أن يأتي الغيب موافقا لاعتقاده، أما أن يأتي الغيب الذي غاب عنك مفاجئا لك، هذه مشكلة كبيرة جدا. حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، فما لهم عن التذكرة معرضين. لماذا الإعراض عن هذا الحق؟ لماذا الإعراض عن هذه التذكرة؟ لماذا الإعراض عن هذا القرآن؟ لماذا الإعراض عن دعوة الله لنا أن نستجيب له؟ لماذا نعرض؟ لما لا نستجيب؟ لما نتقاعس؟ فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم في إعراضهم حمر مستنفرة، حمر مستنفرة فرت من قسورة، من رامي أو من الليل، فرت من قسورة. أيها الإخوة، الآية التي ذكرتها في الدرس الماضي، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني أبو جهل قال له يا محمد لينزل ربك علينا كتابا نقرأه أنه بعثك إلينا رسولا، هذا قول أبو جهل. وكل إنسان لو توسعنا في فهم هذه الآية، كل إنسان يريد دين يتوافق مع مزاجه، يحب هذا السلوك، يبحث عن غطاء لهذا السلوك، فتوى ضعيفة، قول ضعيف، اجتهاد، تصور عقلي شخصي، فهذا الذي يقول لك أنا عندي هي جائزة، طيب من أنت؟ أنت مشرع؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ فبل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني يريد منهج يتوافق مع مزاجه، فالذي يرابي يقنعك أن هذا الربا، أنا لا أرابي بالربا، ربا القروض، بل ربا الاستثمار والمشاريع، والإسلام حينما حرم الربا حرم القروض فقط، القروض الاستغلالية هذه حرمها، يا الله ما ذكر علة للتحريم، تحريم مطلق. فيريد كل إنسان أن يبقى على ما هو عليه وأن يكون تحت غطاء الدين، هي مستحيل هذا، أن تبقى على ما أنت عليه وتحت غطاء الدين مستحيل. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. هو الإنسان مع واحد قوي يطبق تعاليمه بحذافيرها بحذافيرها، لكن مع الله عز وجل يأخذ ويعطي، شيء بيقول لك هذا مالي قنعان فيه، شيء بيقول لك فيه فتوى، شيء بيقول لك. أما لو كان لو عرف عظمة الله عز وجل لانصاع لأمره. أيها الإخوة، النقطتان اللتان مررت بهما سريعا في الدرس الماضي، الآيتان الأخيرتان، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، أنت مخير، وفي أية لحظة تنفي بها عن نفسك الاختيار فأنت واهم، أنت مخير. والإنسان عجيب أمره، في أعماله الطيبة يقول أنا فعلت وتركت، أما في أعماله السيئة يقول إن الله قدر علي ذلك. لماذا تنسب أفعالك الطيبة إلى ذاتك بينما الأفعال السيئة تنسبها إلى الله عز وجل؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. الآن الشيء الدقيق أن بعض الناس يتوهمون أن ربط مشيئة الإنسان بمشيئة الله يعني أن الإنسان مجبر، وهذا المعنى لم يرد إطلاقاً في الإسلام. الإنسان مخير، لكن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما معنى هذه الآية؟ دخلت إلى محل تجاري يبيع الذهب والألماس، قال لك صاحب المحل اختر ما شئت. طبعاً في خاتم بمليون وفي خاتم بمئة ليرة، فأنت اخترت المليون، وأنت خارج قال لك لولا أنني سمحت لك أن تختار لما نلت هذا الخاتم الثمين. فربط اختيارك بسماح صاحب المحل أن تختار، ربط جبر أم ربط فضل؟ ربط فضل. يعني أنت أحد أسباب سعادتك في الآخرة، أحد أسباب دخول الجنة، أنك استعملت حرية الإرادة التي منحك الله إياها في اختيار الحق واختيار طريق الجنة فوصلت إليها. فيقال له ما كان لك أن تدخل الجنة لولا أن الله لم يسمح لك أن تختار، فاختيارك الموفق هو بسبب أن الله سمح لك أن تختار. فهذا الربط، ربط مشيئة الله عز وجل، ربط مشيئة الإنسان بمشيئة الله، ربط فضل لبيان الفضل. يعني كل هذا الخير الذي نلته بسبب اختيارك شاءه الله لك، ولو لم يشأ لك هذا الاختيار لما اخترت ولما كنت المخلوق الأول. لا، مخلوقات كثيرة جدا في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة مسيرة. الإنسان أكرم المخلوقات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا لآخر الآيات أولئك هم شر البرية. فالإنسان إذا استعمل حريته وفق ما أراد الله عز وجل كان خير المخلوقات جميعا، وإن لم يستعملها وفق ما أراد الله عز وجل كان شر المخلوقات جميعا. فحالته عجيبة بين أن يكون سيد المخلوقات أو أشقى المخلوقات، من سيد المخلوقات إلى أسوأ المخلوقات، من صنف فوق الملائكة إلى ما دون الحيوان. كلا إنه تذكرة، والتذكرة تعني أن الإيمان فطري، الإيمان فطري. إذا الإنسان ذهب إلى بلد ورأى معالمه ثم أطلعته على صورة من صور هذا، تقول إيه والله كنت هناك وكنت في هذا المكان بالذات. ما دور هذه الصورة؟ تذكرة، ذكرتك بهذه الرحلة. إذاً التذكرة معنى ذلك أنك تعرفها سابقاً. فالإنسان مجبول على الإيمان بالله، فطرته فطرة مؤمنة، فإذا آمن ارتاحت نفسه واطمأن قلبه واستعاد توازنه، تماماً كالسيارة التي صممت لتسير على طريق معبد، فإذا سرت بها في طريق وعر كسرتها وانزعجت من الأصوات ولم تحتمل قيادتها. أما إذا سرت بها على طريق معبد ارتاحت نفسك لأنك أرجعتها إلى فطرتها. فأحد أكبر أسباب السعادة أن تجد نفسك وأن تتوافق مع فطرتك. والعالم الغربي الآن بماذا يشعر يعاني؟ كل شيء موفور، كل شيء ميسر، لكنهم مقطوعون عن الله. فبيوتهم قطع من الجحيم، جحيم البعد عن الله عز وجل، جحيم التفلت، جحيم تفكك الأسرة، جحيم الانغماس بالمخدرات، جحيم الانحراف الجنسي الخطير، هذا كله جحيم. يا أيها الإخوة الكرام، يعني الإنسان كونه مخير، فإذا استعمل هذا الاختيار وفق ما يرضي الله ونال السعادة الكبرى يقال له لولا أن الله شاء لك أن تختار لما اخترت. فهذا هو فضل الله عليك، وكان فضل الله عليك عظيم. فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. لولا أن الله يشاء لكم أن تذكروه لما ذكرتموه. آخر كلمتين في هذه السورة يا أيها الإخوة الكرام، كلمتان خطيرتان جدا. هو أهل التقوى، وحده أهل أن تطيعه، أما إذا أطعت مخلوقا وعصيت خالقا هذا هو الشقاء بعينه، هذا هو الخطأ بعينه، هذا هو الضلال بعينه، أن تطيع مخلوقا وتعصي خالقا، أن تمشي في طريق مسدود، أن تعلق الآمال على مخلوق ضعيف لئيم ينسى الفضل. ليس هناك جهة في الكون أهل أن تطيعها إلا الله، ليس هناك جهة في الكون أهل أن تفني شبابك من أجلها إلا الله، ليس في الكون جهة مؤهلة أن تهبها روحك ووقتك وجهدك ومالك إلا الله. من هو الذكي؟ هو الذي كان لله، ومن هو الغبي؟ هو الذي كان لغير الله. احرص على أن تكون محسوبا على الله، وإياك أن تحسب على زيد أو عبيد أو على هذه الجهة أو على هذه الجماعة. أنت مخلوق مكرم، أنت مخلوق لله، هو وحده أهل أن تطيعه، أن تتقيه، أن ترجو رحمته، أن تخشى عذابه، أن تسعى إليه، أن تسعى إلى رضوانه، أن تسعد بقربه، لأنه أبدي سرمدي، مبدئيا ما سوى الله ثاني. كم من إنسان تعلق بامرأة زوجته، لكنه تركها أو تركته، شاء أم أبى، تعلق بأولاده تركوه أو تركهم، تعلق بالمال ترك المال، تعلق بالبيت ترك البيت، تعلق بمكانة اجتماعية فقدها. أي تعلق بما سوى الله سوف تفقده، أما إذا كنت مع الله فأنت أسعد الخلق. هو أهل التقوى. أما الشيء الذي يملأ النفس تفاؤل، طيب في لك مشكلة في الماضي، هو أهل المغفرة، إياك أن تجعل الماضي عقبة بينك وبين الله. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تجعل الماضي مهما بدا لك منحرفا عقبة بينك وبين الله. فيا أيها الإخوة الكرام، لنعقد النية على أن نكون لله، على أن نكون أحرارا من أي عبودية أرضية. كن لله، كن عبدا لله، فعبد الله حر، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لا تكن لغير الله، لا تتجه لغير الله، لا تسعى لغير الله، لا ترجو رحمة غير الله، لا تخاف من غير الله، لا تعلق الآمال على غير الله، لا تتوكل على غير الله، لا تصبر لغير الله، ولربك فاصبر، وعلى الله فتوكل، وعليه فاعقد النية، واجعله منتهى آمالك، محط رحالك. هذا هو المؤمن، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت له ولست لأحد سواه، فإن كنت لسواه خسرت خسارة كبيرة. والحمد لله رب العالمين.